بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا وجعله قبلته، فما حرك عضوا منه حتى صلى صلى الله عليه وسلم. ويلتحق بهذا ما رواه الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله إلى الملوك فخرج 6 نفر منهم في يوم واحد، فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. والحديث في هذا الباب كثير، وقد جئنا منه بالمشهور من ذلك وما وقع منه في كتب الأئمة. فصل في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه، والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي، وغير واحد سماعا وإذنا. قالوا حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عمر الحافظ، حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا ابن الأعربي، حدثنا أبو داود، حدثنا وهب بن بقية عن خالد هو الطحان، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية ثمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء. وقال اليهودية ما حملك على ما صنعت؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. قال فأمر بها فقتلت. وقد روى هذا الحديث أنس وفيه قالت أردت قتلك، فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك، فقالوا نقتلها، قال لا. وكذلك روي عن أبي هريرة من حديث غير وهب قال فما عرض لها. ورواه أيضا جابر بن عبد الله وفيه أخبرتني به هذه الزراع قال ولم يعاقبها. وفي رواية الحسن أن فخذها تكلمني أنها مسمومة. وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت إني مسمومة. وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق وقال فيه فتجاوز عنها. وفي الحديث الآخر عن أنس أنه قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه ما زالت أكلة خيبر تعادني فالآن أوان قطعت أبهري. وحكى ابن إسحاق إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. وقال ابن صحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن صحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته. وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها. وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره. قال الواقدي وعفوه عنه أثبت عندنا وروي عنه أنه قتله. وروى الحديث البزار عن أبي سعيد فذكر مثله إلا أنه قال في آخره فبسط يده وقال كلوا بسم الله فأكلنا وذكر اسم الله فلم تضر منا أحدا. قال القاضي أبو الفضل وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح وخرجه الأئمة وهو حديث مشهور. واختلف أئمة أهل النظر في هذا الباب، فمن قائل يقول هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة الميتة أو الحجر أو الشجر، وحروف وأصوات يحدثها الله تعالى فيها ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقلها عن هيئتها، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر رحمهم الله. وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام بعده. وحكي هذا أيضا عن شيخنا أبي الحسن، وكل محتمل والله أعلم، إذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات، إذ لا يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها. فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها، إذ لا يوجد كلام النفس إلا من حي، خلافا للجبائي من بين سائر متكلم الفرق في إحالته وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات إلا من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق بالحروف والأصوات. والتزم ذلك في الحصى والجذع والذراع، وقال إن الله خلق فيها حياة وخرق لها فمن ولسانا وآلة أمكنها بها من الكلام. وهذا لو كان لكان نقله والتهمم به آكد من التهمم بنقل تسبيحه أو حنينه، ولم ينقل أحد من أهل السير والروايات شيئا من ذلك، فدل على سقوط دعواهما أنه لا ضرورة إليه في النظر، والموفق الله. وروى وكيع رفعه عن فهد بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط، فقال من أنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن معرض بن معيقيب رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا جيء بصبي يوم ولد الحديث، فذكر مثله، وهو حديث مبارك اليمامة، ويعرف بحديث شاصونة اسم راويه. وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت بارك الله فيك، ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب، فكان يسمى مبارك اليمامة. وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع. وعن الحسن أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه طرح بنية له في وادي كذا، فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها يا فلانة أجيب بإذن الله تعالى، فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك، فقال لها إن أبويك قد أسلما، فإن أحببت أن أردك عليهما، قالت لا حاجة لي فيهما، وجدت الله خيرا لي منهما. وعن أنس رضي الله عنه أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء، فسجيناه وعزيناها، فقالت ما تبني؟ قلنا نعم، قالت اللهم إن كنت تعلم أني هجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة، فلا تحملن علي هذه المصيبة. فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا. وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس، وكان قتل باليمامة، فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان البر الرحيم، فنظرنا فإذا هو ميت. وروي عن النعمان بن بشير أن زيد بن خارجة خر ميتا في بعض أزقة المدينة، فرفع وسجي إذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول أنصتوا أنصتوا، فحسر عن وجهه فقال محمد رسول الله النبي الأمي وخاتم النبيين، كان ذلك في الكتاب الأول، ثم قال صدق صدق، وذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم عاد ميتا كما كان. فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات. أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف فيما أجازنيه وقرأته على غيره، قال حدثنا أبو إسحاق الحبال قال حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الوردي عن البرقي عن ابن هشام عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق حدثنا ابن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بطولها. قال وقالوا قال سعد بن أبي وقاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناولني السهم لا نصل له فيقول ارم به. وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسه حتى اندقت، وأصيب يومئذ عين قتادة يعني ابن النعمان حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه. وروى قصة قتادة عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن عياض عن ابن عمر ابن قتادة، ورواها أبو سعيد الخدري عن قتادة، وباصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد قال فما ضرب علي ولا قاح. وروى النسائي عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في، قال فرجع وقد كشف الله عن بصره. وروي أن ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاء فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده حثوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجبا يرى أنه قد هزئ به، فأتاه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله. وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك ويقال فويك أن أباه بيضت عينه فكان لا يبصر بهما شيئا، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر، فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80. ورمي كلثوم بن الحصين يوم أحد في نحره فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرئ، وتفل على شجة عبد الله بن أنيس فلم تمد. وتفل في عيني علي يوم خيبر وكان رميدا فأصبح بارئا، ونفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئت، وفي رجل زيد بن معاذ حين أصابه السيف إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف فبرئت، وعلى ساق علي بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت فبرئ مكانه وما نزل عن فرسه، واشتكى علي بن أبي طالب فجعل يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفه أو عافه، ثم ضربه برجله فما اشتكى ذلك الوجع بعد. وقطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقها فلصقت، رواه ابن وهب. ومن رواياته أيضا أن خبيب بن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة على عاتقه حتى مال شقه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح، وأتته امرأة من خثعم معها صبي به بلاء لا يتكلم فأتي بماء فمضمض فاه وغسل يديه ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسه به فبرئ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما جاءت امرأة بابن لها به جنون فمسح صدره فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فشفي، وانكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل فمسح عليه ودعا له وتفل فيه فبرئ لحينه. وكانت في كف شرحبيل الجعفي سلعة تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها ولم يبق لها أثر. وسألت جارية طعاما وهو يأكل فناولها من بين يديه وكانت قليلة الحياء فقالت إنما أريد من الذي في فيك، فناولها ما فيه ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه، فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لم تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منها. فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع جدا، وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة معلوم ضرورة. وقد جاء في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده. حدثنا أبو محمد العتابي بقراءة عليه، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. ومن رواية عكرمة قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يعادون اليوم على نحو المئة. وفي رواية وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين مئة من ولدي لا أقول سقطا ولا ولد ولد. ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة، قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا، وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي، وأخذت كل زوجة 80,000 وكن 4 وقيل 100,000 وقيل بل صلحت إحداهن لأنه طلقها في مرضه على نيف 80,000، وأوصى 50,000 بعد صدقاته الفاشية في حياته وعوارفه العظيمة، أعتق يوما 30 عبدا، وتصدق مرة بعير فيها 700 بعير وردت عليه تحمل من كل شيء، فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها، ودعا لمعاوية بالتمكين في البلاد فنال الخلافة، ولسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته فما دعا على أحد إلا استجيب له، ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في عمر. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وأصاب الناس في بعض مغازيه عطش فسأله عمر الدعاء فدعا فجاءت سحابة فسقتهم حاجتهم ثم أقلعت، ودعا في الاستسقاء فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا، وقال لأبي قتالة أفلح وجهك اللهم بارك له في شعره وبشره، فمات وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة. وقال للنابغة لا يفضض الله فاك فما سقطت له سن. وفي رواية فكان أحسن الناس ثغرا، إذا سقطت له سن نبتت له أخرى وعاش 20 و100 سنة وقيل أكثر من هذا. ودعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فسمي بعد الحبر وترجمان القرآن. ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه فما اشترى شيئا إلا ربح فيه. ودعا للمقداد بالبركة فكانت عنده غرائر من المال. ودعا بمثله لعروة بن أبي الجعد فقال فلقد كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح 40,000. وقال البخاري في حديثه فكان لو اشترى التراب ربح فيه. وروي مثل هذا لغرقدة أيضا. وندت له صلى الله عليه وسلم ناقة فدعا فجاءه بها إعصار ريح حتى ردها عليه. ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت. ودعا لعلي أن يكفى الحر والقر فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد. ودعا لفاطمة ابنته الله أن لا يجيعها قالت فما جعت بعد. وسأله الطفيل بن عمرو آية لقومه فقال اللهم نور له فسطع نور بين عينيه. فقال يا رب أخاف أن يقول مثله. فتحول إلى طرف صوته فكان يضيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور. ودعا على مضر فأقحط حتى استعطفته قريش فدعا لهم فسقه. ودعا على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. ودعا على صبي قطع عليه الصلاة أن يقطع الله أثره فأقعد. وقال لرجل رآه يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فلم يرفعها إلى فيه. ودعا على عتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد. وقال لامرأة أكلك الأسد فأكلها. وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضعوا الصلاة على رقبته هو ساجد مع الفرث والدم وسماهم قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر. ودعا على الحكم بن أبي العاص وكان يختلج بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم أي لا فرآه فقال كذلك كن فلم يزل يختلج إلى أن مات. ودعا على محلم بن جثامة فمات 7 فلفظته الأرض ثم ووري فلفظته مرات فألقوه بين صدين ورضموا عليه بالحجارة والصد جانب الوادي. وجحده رجل بيع فرس وهي التي شهد فيها خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فرد الفرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها فأصبحت شاصية برجلها أي رافعة. وهذا الباب أكثر من أن يحاط به. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. نلقاكم بخير وعلى خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم ومحبة من أحبه من حيوان وجماد وشجر وحجر. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.